أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قراءته للقرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم القرآن تعظيما بالغا، وكان إذا قرأه امتثل لأمر الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في قراءته، كما قال حذيفة ابن اليمان فيما روى أبو داود وصححه الألباني وغيره: كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى موقفا له ارتباط بآية، ده بقى معنى إزاي نربط واقعنا ونربط أحوالنا بالقرآن. كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الموقف وبين الآية. ففي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قام من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لغاية ما وصل لقوله تبارك وتعالى: فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الدنيا بالقرآن، وكان يردد الآية كثيرا ليتعايش من أسرارها، يتدبرها، كما ثبت ذلك عنه فيما روى ابن ماجه صححه البصيري أنه قام بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان صلى الله عليه وسلم تؤثر فيه بعض الآيات تأثيرا عجيبا حتى يظهر على وجهه. فقد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قد شبت فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وإحنا مر علينا في الشمائل بعض هذه الأحاديث، وكان صلى الله عليه وسلم يطبق الأوامر القرآنية تطبيق عملي. فكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى، يتفاعل مع الاستفهام اللي في الآيات، كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه كان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك، ويبكي بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كان يظهر القرآن على أقواله وعلى أفعاله. لما سئلت أمنا عائشة يا أم المؤمنين أنبئينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ فلما قال بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وكان يقرأ القرآن فيبكي بأبي هو وأمي ونفسي، فكان يبكي خشوعا ويسمع لصدره أذيذ كأذيذ المرجل زي كده ما المية بتغلي، كان يسمع لصدره هذا الصوت، وكان إذا مر بآية سجدة يسجد، فكان يقرأ القرآن فيقرأ سورة وفيها سجدة فيسجد ويسجد الصحابة معه، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وكان يدعو إلى تدبر القرآن والعمل به، ففيما روى أبو داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود جايين من مجتمعات مختلفة ومن بلاد مختلفة، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. يبقى بيقرأ قراية من غير تدبر، يقرأ بس عشان يخلص الورد، يقرأ من غير تفاعل، يقرأ من غير ما يبقى واخد ثمر القرآن، يقرأ بس لكسب الحسنات هكذا من غير أن يتفاعل مع الآيات. عشان كده لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن والصحابة يسمعون قال لهم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، وهذا ثابت في جامع الترمذي بإسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من أصحاب الصوت الندي، فابن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه بأبي وأمي ونفسي تذرفان، بكى لعظيم المسؤولية، بكى من أجلي ومن أجلك ومن أجلك. فنسأل الله عز وجل أن نقر عين النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون خير المتبعين لخير النبيين. عقد الإمام الترمذي هذا الباب، باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا الليث سعد قال عن ابن أبي مليكة قال عن يعلى ابن مملك، عن يعلى ابن مملك، وقد روى عن أم الدرداء ووثق أنه سأل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قراءة مفسرة، يعني ليست بالقراءة المتعجلة، لا يأكل الحروف، عارفين اللي بيقرأ بقى كده فلما تيجي تقول له يلا اقرأ الفاتحة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن، يا عم انت بتقول ايه، بيقرأ القراءة بياكل فيها الحروف، إنما قراية النبي صلى الله عليه وسلم قراية كانت بتؤدى وبتمهل وبتروي، فلا يتعجل القراءة، وده المفروض يكون منهج المسلم في قراءة القرآن. لكن هذا الحديث ضعيف من جهة السند، ضعيف إلا إنه لمعناه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة له شواهد، فبالتالي نعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ قراية مع التركيز في المعاني، وده بيزيد التفاعل العقلي والوجداني مع القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، قراية تحيي القلوب. وهنا الفكرة إن القراية ما تبقاش بالكم وإنما بالكيف، وهذا يقدم. أحيانا الإنسان يقرأ بيحفظ بيراجع بيقرأ قراية بنسميها قراءة كسب الحسنات واستنزال الرحمات، لكن القراية المطلوبة اللي هي النموذج اللي مفترض ان احنا نكون عليه ان احنا نقرأ هذه القراءة المتأنية، فيستحب قراءة القرآن بترتيل وتبيين للحروف، ويكره الاستعجال في القراءة حتى لا نخل بالمعنى، نقرأ بتمعن بتدبر، وده من تعظيمنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاجين نتدرب على هذه الطريقة في قراءة القرآن. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا وهب ابن جرير ابن حازم قال أخبرني أبي جرير ابن حازم قال عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدا. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب الترتيل في القراءة في كتاب فضائل القرآن، ورواه كذلك أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه. مدا يعني يمد الحرف الذي يستحق المد. فهنا قتادة وهو من سادات التابعين سأل سيدنا أنس بن مالك اللي خدم النبي 10 سنين، ومعنى كده انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن قدامه كتير، فسأله ازاي قراية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيقرأ بسرعة ولا كان بيقرأ بصوت عالي ولا كان بيقرأ بأنهي طريقة؟ فسيدنا أنس رد بكلمة مختصرة لكن عظيمة جدا، مدا يعني كان بيمد الحروف التي تستحق المد، وبيقرأ بترتيل، ما كانش بيقطع الكلام ولا بيجري في التلاوة، وده فن التلاوة النبوية، أن يمد الإنسان الحروف التي حقها المد. يعني مثلا المد اللازم زي ما احنا عارفين من علماء التجويد اللي بيبقى تقريبا بحد 6 حركات، لما نقرأ مثلا وحاجه قومه، شوفوا المد بحد ذاته بيديني دلالة في المعنى، يعني ياه وسط النفس الطويل ده قاعدين بيجادلوا قوي، وحاجه قومه. شوفوا لما بنقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاحنا المد ده بيحسسنا قد ايه هم بعاد، قد ايه هم ضلوا ضلالا بعيدا، فالمد في حد ذاته بيبقى ليه دلالة في المعنى. وهنا الإعجاز الصوتي في القرآن، دراسات الحديثة بتقول ان قراءة القرآن بطريقة مرتلة وبهذه الطريقة ان مد المواطن اللي فيها المد هذه بتؤثر في جهازنا العصبي، ودي بتؤثر في فهمنا للمعاني، فالمفروض انه نمد الحروف ونقرأ بهدوء ويبقى قلبنا حاضر ونتأثر ما يرد علينا من معاني القرآن هذه هي السنة، قراءة القرآن على وفق أحكام التجويد من غير مبالغة. المد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة، نتقن هذه التلاوة، وده دليل على تعظيم كلام الله تبارك وتعالى، ونبدأ نتعلم أحكام التجويد ونتقنها. نسمع بقى لمشايخنا العظام، لقارئ متقن زي الشيخ القصري زي الشيخ المنشاوي، ونتعلم منهم الأداء والمد، ونتعلم ان احنا ازاي نبقى عندنا فن تلاوة القرآن، ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فنحسن صوتنا بالقرآن، ونأتي بالوصف الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا يحيى ابن سعيد الأموي قال عن ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة. أما يحيى بن سعيد الأموي فهو ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له الإمام مسلم. الحديث يرويه ابن أبي مليكة عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين، والقراءة الثانية: مالك يوم الدين. هما قراءتان متواترتان، فقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: مالك يوم الدين، وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وأبو حاتم وخلف: مالك يوم الدين. وارجعوا إلى كتب القراءات ككتاب المبسوط بالقراءات العشر لبيان القراءات المتواترة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يقف على رأس كل آية، كل آية وإن لم يتم المعنى كان يقف على رأسها، يعني لا نحتاج في إتمام المعنى إلى وصل الآيات. يعني نقرأ مثلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب ازاي يعني؟ ده هو فيها دلالة معنوية. شوفوا الخوف والرعب اللي يأتينا واحنا بنقرأ فويل للمصلين، فكلنا نقول: يا رب المصلين تتوعدهم بالويل، مين دول يا رب في المصلين؟ فيأتي كأنه بعد ذلك البيان فيقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا هو الهدف الذي ينبغي فعله في القراءة وفي الصلوات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة يدل على ما ورد في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وفي لفظ: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو استشعرنا هذا الخطاب الإلهي وإحنا بنقرأ الفاتحة لاستحيينا أن نسرع في القراءة دون أن نستحضر هذه المعاني. يبقى ده معنى أنه كان يقطع القراءة، إنه بيقسم الآيات كل آية لوحدها، ده بيخلي القلب يتفاعل مع كل كلمة. أقول الحمد لله رب العالمين واسكت عشان قلبي يعظم ربنا، أقول الرحمن الرحيم عشان أحس برحمة من رحمته وسعت كل شيء، أقول مالك يوم الدين فأتأمل في هيبة اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الجزاء، فأستشعر هذه المعاني. فالتأني في التلاوة عبادة قلبية، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراية بيحيي القلوب، فعلينا أن نأخذ بهذا الأمر في قراءتنا. نبدأ بتلاوة خاشعة نقسم الآيات نتأنى، ولو أرينا وجه واحد نبقى من هنا ورايح نجرب كده القراية النبوية وإحنا بنقرأ الفاتحة، لأنها الشافية ولأنها الكافية ولأنها أم الكتاب، ونعيش ما فيها من المعاني وإحنا مستحضرين ماذا يقول الله لنا مع كل كلمة في هذه السورة العظيمة. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا الليث قال عن معاوية ابن صالح قال عن عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في ثواب القرآن، وكذا أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، وأصله في البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أبي قيس سأل أمنا عائشة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، بيقرأ سرا ولا بيقرأ جهرا؟ وهنا كان المقصود القراية في صلاة الليل، كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم بصوت خافت جدا ولا كان بيجهر بالصلاة؟ فقالت أمنا عائشة كان بيعمل كده ساعات وكان بيعمل كده ساعات، ساعات يخفت بقراءته فلا يسمعها حتى القريب، وساعات يجهر بصلاته فيسمعها من حوله. وده بيوضح جانب مهم في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا طول الوقت بنتعلم منه المرونة، بنتعلم منه انه الانسان ما يبقاش آلة وهو بيتعبد، انما في وقت من الاوقات ممكن اسر بالصلاة وفي وقت من الاوقات اجهر بها، وكذلك في قراءتي انا قاعد ومثلا في اوضتي لوحدي ولا أزعج أحدا وقاعد فأردد الآيات وأتعايشها وصوتي يعلى، ووقت تاني أبقى مثلا حوالي ناس ولا أريد أنه يسمع صوتي بالقراءة، الأمر فيه سعة. التنوع في العبادة ده بيعلمنا أن احنا إزاي نعيش مع قلوبنا ونعيش مع ظروفنا وأحوالنا. من هذا الحديث استنبط العلماء قاعدة إنه الأصل في العبادة التوقيف، ولكن التنوع في أدائها من السنة. في دراسات بتقول إن الإنسان لما يحس إن عنده اختيارات صحيحة بيشعر بارتياح، يعني طول ما أنا عندي أكتر من شيء ممكن أعمله، ممكن أعمل ده ساعات ممكن أعمل ده ساعات، ده بيشعر الإنسان براحة، وده من جمال الشريعة إنه فيها اللين واليسر. وهكذا ديننا وفهم أمنا عائشة العميق لديننا، إجابتها بتفتح باب للتيسير من خلال ما رأت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التنويع في أداء الصلاة صلاة الليل بين الجهر والإسرار، وكذلك في قراءة القرآن. فلو حد بيشدد على الناس بصورة واحدة للعبادة علينا ان احنا نبعث له الحديث ده ونقول له شوف كيف كانوا يفهمون الدين. شوف لما عبد الله ابن أبي قيس ختم هذا الحديث بقوله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الأمر واسع، وديننا هو الدين الذي جاء بالتوسعة على الناس من غير تفريط ولا إفراط. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر قال عن أبي العلاء العبد. أبو العلاء هذا اسمه هلال ابن الخباب، وهو صدوق، وتغير حاله في آخر عمره، يقول تغير بآخرة، تغير بآخرة يعني كان في الأول ثابت جدا في رواية الحديث، لكن في آخر عمره أصابه ما يصيب الناس في شيخوختهم من أنه ذهل عقله وبدأ يبقى عنده بعض التغيرات في الأحاديث التي يرويها. قال عن يحيى ابن جعدة قال عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أم هانئ تبقى مين؟ تبقى ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بتقول أنا كنت بسمع قراية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على سريري. العريش المقصود به السرير، قصدها إيه؟ إنها كانت بتسمع قرايته وهو بيصلي في الليل وهي على فراشها، ده دليل على إنه إيه؟ إنه كان يجهر بالقراءة. عم شراح الحديث قالوا أن هذا كان في صلاته بالليل قبل الهجرة، فكانت بتحكي هذا الأمر لأن دار أم هانئ كانت قريبة من دار النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان هذه الصلاة في الكعبة أو قريب من الكعبة. الشاهد أن هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الجهر بقراءة صلاة الليل، واحنا قلنا في حديث أمنا عائشة السابق انه ده كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان بيعمله اللي هو الإخفاف، ده كان بيتعمل وده كان بيتعمل. فإذا هذا يعكس لنا هذه السنة ان الإنسان ممكن يعلو صوته ويجهر بصلاته، ولكن الهدي أنه الإنسان ينوع ما بين الأمرين ولا يرفع صوته رفعا كبيرا ولا يخافض بها، وابتغي بين ذلك سبيلا كما جاء النص في كتاب ربنا تبارك وتعالى. يبقى جهر معتدل، وهذا هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومطلوب بقى نقرأ بقراية المحسنين، قراية فيها تحسين للصوت، قراية تجعل البيوت ملأة بالنور والبركة. صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان واصل لأم هانئ، وده بيخلي البيت في حالة ذكر وطمأنينة، مش مجرد صوت، ده نور ينزل من السماء. وهنا نعرف كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم وتأثيره صلى الله عليه وسلم في من حوله. وشفنا أم هانئ إزاي كانت بتلاحظ وبتنقل لينا حال النبي صلى الله عليه وسلم ودور النساء في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الكفار؟ قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. أولا هذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، وله أصل في الصحيح رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي والتفسير وفي فضائل القرآن، وكذا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. فالحديث صراحة يعني احنا محتاجين نبقى متعايشين وكده في وجداننا، مشهد مهيب بنشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل فاتح لمكة بعد سنين من الأذى، بعد 8 سنين من إخراجه منها، وهو راكب على ناقته، ليس بمتكبر ولا داخل لينتقم، بل داخل وقاعد عايش مع القرآن، يقرأ سورة الفتح بصوت خاشع. والآية اللي أراها النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح اللي ربنا وعده إياه، النصر اللي ربنا سبحانه وتعالى صدقه وعده، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا الفتح المبين حين يغفر لنا رب العالمين ويرضى عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين. اللهم اجعل مدارستنا لشمائل نبيك من أسباب شفاعته لنا يوم الدين. الصحابي بيقول أنا رأيته يرجع، يعني كان بيرجع صوته زي اللي بيقرأ بتنغيم كده، فيه خشوع فيه تطريب، زي ما قلنا كده إنه الإنسان يقرأ هذه القراءة يقطع صوته بالقراءة، يمد ما فيها من حروف المد، يقعد كده يجعل للحرف حقه ومستحقه، زي ما بيقولوا لنا علماء التجويد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا كده، القراية تبقى بالتحقيق زي ما بيقول علماء التجويد. هذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من التطريب، ان احنا نمد الصوت ونردده كده ونعيش بقى المعاني اللي فيه. لما الانسان بيقرأ قراءة فيها هذا النوع من التأني بيبقى لذة ما بعدها لذة. عشان كده الجماعة بتوع الاغاني والجماعة اللي مهووسين بهذا الامر تقول له انت فاتك والله، فضلا عن وقوعك في هذا المحرم، انك فاتك لذة ما بعدها لذة، التغني بالقرآن، التطرب بالقرآن. فالقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دايما حاضر في المشاهد والمواقف العظيمة. وخدنا من هذا الحديث جواز تحسين الصوت بالقرآن، وإن الإنسان إذا ما مكنه الله ينبغي أن يكون في أعلى درجات التواضع. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي وهو بيفتح مكة مليان خشوع وتواضع، عايش مع شكر النعمة وذكر وعظ ربه سبحانه وتعالى، عايش المعاني. فهكذا ينبغي أن نكون، ويكون القرآن دايما حاضر معانا إن احنا نعيش معنا ونستحضره. يعني مثلا الواحد يبقى في لحظة من اللحظات محتاج يحس بقلبه لا تحزن إن الله معنا، في وقت من الأوقات أبقى عايش مثلا قل الله ثم ذرهم، لما لاقي إن الشغلانة والناس واخدانة وكل واحد قاعد بيفكر في اللي حسده واللي بيديله عين واللي عامله عمل واللي مضايقه واللي منكد عليه أقول والله أنا محتاج أعيش مع ربنا شوية، قل الله ثم ضربهم. يبقى عندنا فعلا شعارات قرآنية عايشينها، بالطريقة دي يبقى من أعظم ما نتدبر به القرآن أفهم معنى وعيش في المواقف اللي بتمر علي. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا نوح ابن قيس الحداني، وهو ينسب إلى حدان، ودي قبيلة من الأزد، وكان كما يقول الإمام الذهبي حسن الحديث وقد وثق. نوح ابن قيس الحداني قال عن حسام ابن مسك وهو الأدي أبو سهل البصري، وعندنا إشكال في هذا الحديث بسبب هذا الراوي حسام ابن مسك، فإنه كان ضعيف الحديث متروك، فيروي عن قتادة أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. أولا هذا من كلام قتادة، وقتادة تابعي ولم يسند الرواية إلى صحابي، وكمان عندنا الراوي حسام هذا اللي قلنا إنه ضعيف متروك، فهذا الإسناد ضعيف والحديث ضعيف، لأنه قلنا فيه الإشكالين إرسال قتادة فيه انقطاع، ووجود حسام ابن مسك هذا الضعيف الذي قال عنه الحافظ ابن حجر ضعيف يكاد يترك. إنما ما جاء في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الوجه حسن الصوت ده ثابت، إنما كان لا يرجع ده منافي للحديث اللي فات حديث عبد الله ابن مغفل، وبالتالي طبعا طالما عندنا حديث ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويرجع يعني بالقراية المتأنية اللي احنا قلناها اللي فيها إعطاء الحرف حقه ومستحقه بهذا التطريب، يبقى هذه الرواية لا نأخذ بها، والإمام جاب لنا هذا الحديث لعله ليذكر وجه الخلاف، لكن كونه لا يرجع غير ثابت وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة فهذا حديث لا نأخذ به. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال عن عمرو ابن أبي عمرو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. هذا الحديث حسن من جهة الإسناد، وهو حديث مشابه للأحاديث التي مرت علينا كحديث أم هانئ من أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته حتى يسمعه من يبعد عنه، فبالتالي كانت قرايته هكذا برفع الصوت أحيانا وقلنا من غير إزعاج ومن غير ما يكون هذا الرفع للصوت مبالغ فيه، فكان بيرفع صوته أحيانا عشان يعيش المعاني ومن غير ما يزعج من حوله، وإنه دي طريقة من الطرق عرفنا هدي النبي فيها صلى الله عليه وسلم، إنه نقرأ في بيوتنا ونحيي سنة القراية في البيت بدل ما صوت البيت على التليفونات وعلى التلفزيون وعلى الأغاني وعلى وعلى. البيت المؤمن لازم يتسمع فيه صوت القرآن، ولازم الولاد يسمعوا طول الوقت في البيت صوت القرآن. فيتلخص لنا في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن ما ذكره العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاني، قال في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. فقال كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. كل يوم كان النبي لازم صلى الله عليه وسلم يقرأ جزء من القرآن، يعني مش جزء اللي هو جزء من 30 جزء، وإنما فكرة إنه ليه ورد بيقرأه كل يوم. وكانت قراءته ترتيلا لا هبا ولا عجلة، قلنا قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وساعات كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان تعوذه قبل القراية، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره كما ذكرنا في حديث ابن مسعود. وكان بيقرأ على كل أحواله، يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. وكان يتغنى بالقرآن ويرجع صوته به أحيانا زي ما قلنا في قراءته يوم الفتح. وقلنا إنه كان صلى الله عليه وسلم يحب تزيين القرآن بأصوات العباد، زينوا القرآن بأصواتكم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فكان يقرأه هكذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الإمام الآجري صاحب كتاب أخلاق حملة القرآن، وأنا أنصحكم جدا يا محب القرآن والسنة أن تقرأوا هذا الكتاب النفيس، كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري أبو بكر محمد ابن الحسين. قال فيه وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، الواحد يقرأ القرآن وهو متوضئ، وأن يستاك تعظيما للقرآن. ليه؟ ده احنا بنقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، والملائكة تدنو من القارئ عند تلاوته للقرآن، فلما يبقى رائحة فمه جيدة متسوك أو غاسل أسنانه بالفرشة والمعجون يبقى رائحة فمه طيبة وفي نفس الوقت متطهر، فكلما قرأ آية أخذها الملك من فيه، وإن لم يكن قد تسوك فإنه قد يتباعد عنه. فبالتالي نستعمل هذا الأدب وإحنا بنقرأ قرآن. وقال وأحب أن يكسر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، حتى ولو أنا حافظ أقرأ من المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، ولكن لا يمسه، يبقى قدامه مثلا على حامل أو شيء من هذا القبيل. وقال وينبغي إذا قرأ القارئ أن يخرج منه ريح أمسك عن القراءة، إذا كان قرأ فأخرج ريح أو نحوها، إذا انقضى وضوءه، فإذا كان كذلك فعليه أن يجدد وضوءه حال القراءة من الأدب حال قراءة القرآن. لو قرأه وغير طاهر لا بأس، لكن يقول من الأدب إن الواحد لو خرج منه ريح أو شيء من هذا القبيل فعليه أن ينقطع وأن يجدد وضوءه أولى، فإن تكاسل فلا بأس أن يمضي في قراءته. قال وإذا تساءل وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي التساؤم فإنه من الشيطان. قال وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه، وإنه في نفس الوقت يأخذ بسجدات القرآن، كلما مر بسجدة، وفي القرآن 15 سجدة وقيل 14 الخلاف في سجدة سورة صاد، إنه يتحرى هذا الأمر. وقال وأحب لمن كان جالسا أن يقرأ وهو مستقبل القبلة إذا أمكنه ذلك، ولمن تلا القرآن أن يقرأه بتحزين، قراية الشيخ المنشاوي كده، هي دي بقى قراية كده يبقى تبكي القلب. وأحب أن يتفكر في التلاوة ويتدبر ما يتلوه ويستمع غض الطرف عما يلهي القلوب، ما بقاش قاعد ماسك كده وبص يمين وبص شمال وفلان بيعمل وفلان بيسوي وعينيا رايحة جاية. هذا لا ينبغي أن يكون حال قراءة القرآن. فراجع ما ذكر في هذا الباب فإنه مفيد. ثم عقد الإمام الترمذي باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا سنعيش مع أحزانه ومع خشوعه. وعين بكت من خشية الله عين لا تمسها النار. وفي الواقع هذا الباب هيجعلنا نحن في الواقع نبكي على أنفسنا. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عقبة بن عامر: من نجاه فكان من الأمور ابكي على خطيئتك، وفي رواية ابكي على نفسك. فالواحد فعلا وهو عايش مع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أن يبكي من حال قلبه القاسي، كما قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي: أصخر هذا، يعني على القلب، أم فلاد تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ؟ قلب قاسي قست منا القلوب، فلذلك لم تدمع منا العيون. والبكاء المقصود هو بكاء من خشية الله، لأن ممكن الإنسان يبكي لكن ليس من خشية الله. زي إيه؟ لو دخلت على ناس لقيتهم كلهم قاعدين بيعيطوا، لا واحد بيتأثر بسرعة تلاقيه عيط على طول، شافهم بيعيطوا الجو كده يروح معايط، ده اسمه بكاء الموافقة. وبالتالي ليس هذا هو المقصود. وساعات الناس من فرحتها تبكي، وساعات الناس من تذكر أحزان معينة تبكي، وساعات الناس من ضعفها وإحساسها بالعجز تبكي. وفي ناس يقول لك دمعته قريبة، هو على طول كده أول ما يعني يعيش الجو اللي فيه شيء من هذه المعاني يعيط على طول. ليس هذا الذي نتكلم فيه، عشان لو بصينا لقينا حد بيعيط كده يقول يا سلام قد إيه ده إنسان قلبه حاضر، مش ده. نعايزين بكاء من خشية الله، ده بقى هو ده بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنبي: حدثنا سويد ابن نصر قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك إمام الدنيا قال عن حماد ابن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير، وده بقى من عظماء العباد. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير اللي مشهور عنه الكلمة اللي لما مر عليه الوزير والأمير الظالم المهلب فكل الناس ادوله تعظيم سلام إلا مطرف. فلما مر عليه ولقى هو الوحيد اللي ما قاملوش من وسط الناس قال: أما تعرفني؟ أنت مش عارف ده قدامك مين؟ ده أنا سعد الباشا، ده أنا فلان الفلاني، ده أنا المهلب. قال له: بل أعرفه. وقال بقى الكلمة اللي يمكن كتير مننا عارفها: أولك نطفة مذرة، أولك ماء مهين، وآخرك جيفة قذرة، آخرك بتبقى جثة الناس تعافها فتبقى عايزة تدفنها وتخلص منها، وأنت بين هذا وذاك أعزكم الله تحمل العذرة، يعني فضلات البطن، فبالتالي أنت مين يا ابن آدم يعني عشان تشمخ بأنفك؟ فهذا مطرف ابن عبد الله بن الشقير، وكان ممن اتقى فتنة ابن الأشعث. فابن الأشعث أصلا كانت فتنة عظيمة جدا حصلت وإبان الدولة الأموية، وكانت في عهد عبد الملك ابن مروان، وقصة طويلة. فممن اتقى شرها كان مطرف ابن عبد الله بن الشقير. واقرأوا عن هذه الملاحم وعن هذا العبد الصالح مطرف ابن عبد الله ابن شقير، لأنه في ترجمته أشياء عظيمة جدا. يروي هو هنا عن أبيه، أبوه عبد الله بن الشقير صحابي أدرك الجاهلية والإسلام وكان ممن أسلم في فتح مكة. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أذيذ كأذيذ المرجل من البكاء. الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مخشوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يدخل في الصلاة تلاقي له صوت يسمع من صدره زي صوت غليان المية في الإناء من كتر البكاء، أزيز يعني، تحس كده بصوت مخنوق، صوت في أنين خافت. كان هكذا لا يجهر ببكائه صلى الله عليه وسلم، لكن يتسمع لكتمه بكاءه هذا الصوت زي الإناء اللي بيتغلي على النار، وهذا لشدة خوفه من ربه سبحانه وتعالى. كان يقول: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكان بيصلي صلى الله عليه وسلم بهذا القلب الحاضر وهذه العين الباكية وهذا الصدر الذي يرتج خوفا من الجليل سبحانه وتعالى. هذا البكاء كان علامة على حياة قلبه لينذر من كان حيا. والسؤال: واحنا بقى أحياء ولا موتى؟ أو من كان ميتا فأحييناه؟ العلماء يقولوا إن الأزيز اللي كان بيخرج من صدر النبي صلى الله عليه وسلم مش صوت عالي يزعج ولا حد بيمثل إنه هو بيبكي، لكن صوت طبيعي، صوت إنسان متأثر، صوت إنسان مخلص في خشيته لربه سبحانه وتعالى. كان يقول: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه الواحد مننا يركز على حال قلبه، فلأنه الواحد لما يكون قلبه ميت دي أقسم بالله أعظم عقوبة. لذلك قالوا: خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية. ولذلك يروى عن بعض الصالحين أنه لما أتته الوفاة أخذ يقول: اللهم اهدي الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم اهدي عبدك العاصي صاحب القلب القاسي. فنسأل الله عز وجل أن يلين لنا قلوبنا، ونعوذ بالله من عين لا تدمع من خشيته، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع. قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كان يبكي بأبي هو وأمي ونفسي، رغم أنه قد تقدم غفران ذنبه وغفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر. فالواحد محتاج يسأل نفسه: إمتى آخر مرة دمعت فيها أعيننا من خشية الله؟ كل واحد مننا محتاج إنه يمرر على نفسه هذه المعاني. فلو لقينا قلوبنا فعلا قاسية نقعد نستغفر لنا من مئات إن لم تكن آلاف المرات، عسى أن يبعث الله هذه القلوب الموتى. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال عن معاوية ابن هشام قال أخبرنا سفيان قال عن الأعمش قال عن إبراهيم قال عن عبيدة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تفيضان وتسيل دموعه على خده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب التفسير، ورواه البخاري ومسلم. وهذا يوقفنا على حال القلوب النقية الطاهرة. يقول هذا من علامات البكاء من خشية الله حقا، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو يقول لك دموعه بتنزل مطر، تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تفيض من علامات إنه صاحب قلب، لأنه ممكن واحد يتباكى أو إنه واحد يقعد يفتكر ذكرى مؤلمة ولا شيء فيبكي، إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب لما سمع الآيات، وكان يحب سماع القرآن من غيره. حديث فيه هذه السنة العجيبة اللي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل المسلم مع القرآن، إن احنا نحب نسمع القرآن بأصوات غير أصواتنا، وإن احنا نقعد نتفرغ للسماع والتدبر بدل ما يبقى الإنسان مشغول بالقراءة وإقامة الحروف وصحة التلاوة، إنما أقعد أسمع كده بقى. ولذلك الواحد يقعد يسمع للقراء اللي فعلا القلب بيحضر عند قراءتهم، فكان يسمع القرآن من غيره. وربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما قرأ ابن مسعود سورة النساء وجاء على موقف المسؤولية النبوية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى الحبيب، بكى حتى لا أكون أنا ولا أنت ولا أنت في عداد المعذبين والمعاقبين، بكى من هول هذا اليوم، بكى حين تجثو الأمم وترى كل أمة جافية، بكى خوفا ووجلا على كل فرد في أمته، لأنه أدركته الرحمة والشفقة علينا. ألا نبكي نحن على أنفسنا؟ ألا نبكي نحن لحرماننا من رؤياه في الدنيا؟ اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. فهذا موقف يشعرنا والله بالخجل البالغ من تقصيرنا في حق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير قال عن عطاء بن السائب قال عن أبيه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. فهذا الحديث يعلمنا أن نتفاعل مع مجريات الأحداث من حولنا. ما يبقاش ربنا بيرسل بالآيات نذر وإحنا ولا كأن شيء بيحصل. فبيقول لنا سيدنا عبد الله بن عمرو إنه إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الكسوف. ودي ليها عدة صفات متعددة، أحدها ما جاء في هذا الحديث، كانت صلاة طويلة ولا يكاد يعرف الصحابة مثلها في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث طول الركوع وطول القيام وطول السجود وطول الدعاء. وصفوا من فزعه صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس ما لم يعهدوه من قبل، لأن انكساف الشمس ده معناه إن في اضطراب واختلاف في نظام الكون واختلال نظام الكون. لما النهاردة نلاقي زلزال ولا بركان ولا إعصار، كوارث ومصائب، هذه توجب أن نلتجئ إلى الله، وإحنا في زمن كثرت فيه هذه الآيات. وربنا يرسل بالآيات كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فمن منا يخاف؟ مع الأوبئة اللي عمت، مع هذه الآيات المتتاليات علينا. فلما حصل كده قام النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في صلاته، وبان بقى إنه كان بيصلي صلاة مختلفة. قام حتى قالوا إنه مش هيركع من طول قيامه، وركع حتى قالوا إنه مش هيرفع من ركوعه لطوله، وعمل كده في رفع رأسه حتى قالوا ده مش هيسجد، لغاية ما جاء في موضع السجود فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم جعل ينفخ ويبكي. هو ده موضع الشاهد، إنه لما سجد وأخذ يدعو أصابه من الخشية ما جعله يبكي. كلمة نفخ هنا معناها البكاء الشديد، زي ما قلنا كده كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، فهذا من شدة بكائه بسبب خوفه من الكسوف. حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف إنها تبقى القيامة. ما احنا بعدين نقول لسه بدري، لسه ما طلعش المسيح الدجال، ولسه يأجوج ومأجوج، ولسه سيدنا عيسى ما نزلش، لا الموضوع يعني الشر بره وبعيد مش تبعنا خالص. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تكن الساعة؟ إذا شاء الله شيئا كان. وأخذ يناجي ربه ويذكر قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فيقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفره. يبقى الأمان في حاجتين، ذهبت الأولى وبقيت الثانية. أما الأولى فكانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوده كان أمان للأمة. أما الثانية فهي التي ينبغي أن نعتصم ونلوذ ونستمسك بها، وهي كثرة الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الأمة لو فرطت في الاستغفار ده كده معناه إن مفيش أمان. فقوله ألم تعدني ألا تعذبهم، شوفوا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا رحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هو قد إيه كان خايف علينا، قد إيه كان يبكي ويتوسل ويتضرع لربه من أجل كل واحد فينا. فقام بعد ذلك فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال خطبة موجزة كان فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه كسوف الشمس ساعتها وافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف ان هم يقولوا ده الشمس انكسفت عشان ابراهيم مات، فعشان لا تكون عقيدة غير صحيحة بين هذا الامر وقال ولكن الله تعالى يخوف بها عبادة، زي ما جاء في الصحيحين في رواية هذا الحديث. يبقى يا جماعة لما نشوف واقعنا النهاردة والناس لما بتعرف بالكسوف بتقعد تعمل ايه؟ بقى عارفين انه هيحصل في الساعة الفلانية هيبدأ كذا وينتهي كذا، فتلاقي الناس قاعدة تصور وقاعدة بقى يقول لك انا صورت الموضوع ده، واوعى تبص في الشمس انت ممكن تستخدم نظارة شكلها كيت وكيت، والناس واخدة الموضوع النهاردة انا بقى صورت الظاهرة دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فزع، وفي ناس ولا في بالها اصلا ايه الموضوع يعني، ولا بيجي على باله يا عم عادي يعني حادثة من الحوادث الكونية زيها زي المطر، زيها زي انه نقول ان في رياح هتيجي بالشكل الفلاني هيحصل كذا هيحصل كذا، ايه موضوع مجرد ظاهرة من ظواهر الكون. وده من اثر الفكر العلماني اللي للأسف أشربته الأمة المسلمة، فبقوا كل حاجة عندهم ياخدوها من غير البعد الرباني، من غير أن يفهموا عن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم متابعة الحبيب المصطفى المجتبى، وأن يرزقنا شفاعته ويوردنا حوضه. اللهم امتن علينا يا مولانا في دنيانا برؤية النبي خير البرية بأبي هو أمي ونفسي في المنام، وعجل لنا بها واجعل ذلك من المبشرات، وامتن علينا بمرافقته في أعلى الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.